سورة الضحى مكية، وعدد آياتها 11 آية، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر في السابقة وسيجنبها الأتقى. ولما كان سيد المتقين محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقب ذلك سبحانه بذكره صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة. سورة الضحى مكية، وهي تتناول شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حباه الله تعالى به من الفضل والإنعام في الدنيا وفي الآخرة، ليشكر الله على تلك النعم الجليلة العظيمة. ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ربه تعالى لم يهجر ولم يبغض كما زعم المشركون، بل هو عند الله جل وعلا رفيع القدر عظيم الشأن عالي المكانة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. فقوله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى هو المقسم عليه. ثم بشره الله تعالى بالعطاء الجزيل في الآخرة، وما أعده الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع الكرامات، ومنها الشفاعة العظمى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكره الله تعالى بما كان عليه في الصغر من اليتم والفقر والفاقة، فآواه ربه وأغناه وأحاطه بكلاءته وعنايته. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وختمت الصورة بتوصيته صلى الله عليه وآله وسلم بوصايا 3 مقابل تلك النعم 3، ليعطف على اليتيم ويرحم المحتاج ويمسح دمعة البائس المسكين. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان. ومن مقاصد هذه السورة الكريمة بيان أن الله جل وعلا ما قلى ولا أبغض رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تركه مع وعده بأن سيكون في مستأنف أمره خيرا من ماضي. ومن مقاصدها تذكيره صلى الله عليه وسلم بالنعم التي أنعم الله تعالى عليه بها، وأنه سيواليها عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقاصدها طلب الشكر على هذه النعم العظيمة. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الضحى اسم لأول النهار، ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيل رمح إلى الزوال، فهذا وقت الضحى. والضحى والليل إذا سجى، سدى أي أظلم وغطى بظلامه المعمورة. ما ودعك ما هجرك ولا تركك ولا تخلى عنك وما قلى وما كرهك ولا أبغضك. آوى أي حفظ ورعى عائلا محتاجا فقيرا. تقهر تقسو تنهر تطرد. بدأت صلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي في غار حراء عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنبئ بهذا القول الإلهي الكريم، ومنذ تلك الساعات المباركة التي أشرق نورها على أهل الأرض جميعا والرسول مسرور سعيد بصلته بربه جل وعلا، وكان يفرح بنزول جبريل عليه وينتظره بالشوق كله، وكان جبريل المأمور من الله تعالى على صلة دائمة ووثيقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدث أن تأخر الوحي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فترة دون أن يأتي جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، وعلم الكفار بتأخر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ففرحوا وقالوا: إن الله قد ترك محمدا وهجره وأبغضه وقلاه، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة العظيمة التي تبين مكانة الرسول الغالية العالية عند الله جل وعلا، وترد على كفار قريش كلامهم. أقسم الله جل وعلا بالضحى، وهو تلك الساعات الحسنة الجميلة من أول النهار، وأقسم بالليل عندما ينتشر ظلامه على الأرض فيغشي ويستر الأحياء ويخيم السكون على الأرض. أقسم الله بهذه الأشياء على أنه جل وعلا لم يهجر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، فهو رسوله وخليله، وهو الذي أرسله وبعثه إلى الناس جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. لقد بشر الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يهجره، وبأنه تعالى أعد له خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. فالله تعالى أكرم رسوله في الدنيا إكراما عظيما إنما جعله رسولا للناس كافة، وستكون الآخرة خيرا له من الدنيا، لأن الله تعالى سيعطي رسوله كل ما يتمناه من خير ونعيم له ولأمته، حتى يرضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء العظيم. إن الله تعالى لم يترك رسوله الكريم منذ طفولته بل وما قبل ذلك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ما زال ينتقل من الأصلاب إلى الأرحام، لا يمسه شيء من سفاح الجاهلية، وإنما من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة، حتى أذن الله تبارك وتعالى بولادته في هذه الحياة الدنيا، ومنذ طفولته وربه يراعيه. فقد حفظ الله جل وعلا رسوله ورعاه وهيأه ليصبح نبيه ورسوله الخاتم. فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فيسر الله له جده عبد المطلب كفله ورعاه، ثم لما توفي جده كفله ورعاه عمه أبو طالب، وكان جده عبد المطلب، وعمه أبو طالب من سادات قريش، فعاش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رعاية جده ثم في رعاية عمه عزيزا كريما بفضل الله جل وعلا، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما صدع بأمر ربه ودعا إلى دين الإسلام العظيم لم يصل إليه أحد بسوء إلا بعد أن توفي أبو طالب. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يبحث عن الحق بنفسه، لأنه لم يعبد الأصنام أبدا ولم يؤمن بها في حياته قط، فهداه الله تعالى إلى طريق الحق الذي كان يبحث عنه ويتمناه، وجعله رسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقيرا فأغناه الله تعالى وجعل تحت تصرفه بيت مال المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع كل ما عنده من مال على المسلمين. بعد أن عدد الله تعالى على رسوله الكريم هذه النعم أوصاه بثلاث وصايا تقابل هذه النعم، فقال له: كن رحيما باليتيم عطوفا عليه، وأوصي المسلمين بالرفق باليتيم. وقال له: كن لطيفا حسن الإجابة عن السائل وعليه، لا تطرد ولا تهن، وأوصي المسلمين بذلك. وأما الوصية الثالثة فهي في أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدث عن نعم الله عليه، وأمره بأن يشكره على نعمه التي وأثرها وتابعها عليه، وأمره أن يعلم المسلمين شكر النعم. والسيرة النبوية الكريمة أؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بوصايا الله جل وعلا، فقد كان يرعى الأيتام ويعطف عليهم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وهذه مكافأة عظيمة لكل من يرعى الأيتام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع السائلين ولا يرد أحدا منهم، كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر ربه كثيرا باللسان وبالعبادات كذلك، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه مسلم. في الآيات أن الدنيا لا تخلو من كدر وتعب وهم ونصب، وفيها بيان المكانة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا. فيها بيان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على لقاء جبريل وتلقي الوحي، وفيها بيان تكريم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. فيها الحث على العطف على الأيتام ومعاملة السائلين بلطف، وأن ذلك من الأخلاق الحسنة. في الآيات أن المؤمن الصادق يكثر من حمد الله تعالى ويتحدث بنعم الله تعالى عليه. وأما مختصر تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله فهو: والضحى هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل الله فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم، ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلا أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة لك خير من هذه الدار، ولسوف يعطيك ربك فترضى أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة والنعيم المقيم. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. ووجدك ضالا فهدى كقوله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية. ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله تعالى عمن سواه. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تذله ولا تنهر ولا تهنه، وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد، وكذا من سأل ما هو مباح. وأما بنعمة ربك فحدث، أي فحدث بنعمة الله تعالى عليك.